إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعداء الإسلام من الكفرة والمشركين لا يألون جهدا في محاربة هذا الدين وفي النيل من حملته من المسلمين، وفي النيل كذلك من مقدراته وخيراته، وكل ذلك يصدقه قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فتراهم يضعون الخطط للمسلمين لإهلاكهم ولإفسادهم أو شغلهم بأنفسهم، فإذا أفاق المسلمون من غفلتهم وعرفوا ما يحاك لهم كان الشراك التالي قد نصب ليقعوا فيه. وهكذا كلما خرجوا من شراك وقعوا في شراك آخر. ولك أن تجول بخاطرك وفكرك فيما يدور حولك في العالم الإسلامي من أزمنة عديدة، بدءا بالقضية الفلسطينية وبهذا الورم السرطاني الذي وضع في جسد الأمة الإسلامية، أعني هذه الدولة اللقيطة التي وضعت في هذا المكان لينشغل المسلمون بها عما ينبغي عليهم أن يفعلوه في دينهم ودنياهم. فإذا استقر أمر ذلك، وإذا تنبه المسلمون إلى ذلك، وهدأت حدة الأمر، كان أمر آخر يشغلون به المسلمين كالتنظيمات التي أثارها وأنشأها الكفرة والمجرمون من تنظيمات الشر التي ترفع راية الجهاد زعموا، والتي تريد تحكيم الشريعة زعموا، وما أنشئت إلا من أجل تخريب بلاد المسلمين وشغلهم عن مهمات الأمور، كتنظيم القاعدة الذي أنشئ في أفغانستان ونحن نعلم من الذي أنشأه ولماذا أنشأه. فلما أنشئ هذا التنظيم كان خلفه من كان من المسلمين، وضاع من شباب المسلمين من ضاع، ومن بلاد المسلمين ما ضاع، حتى إذا هدأت حدة هذا التنظيم ظهرت فتنة أخرى الذي يظهرها كذلك هم دعاة الكفرة والمشركين. ظهرت حرب الخليج وتسويل الأمر لصدام لكي يغزو الكويت ولكي يحتل الكويت. فلما احتل صدام الكويت ما كان من الغرب إلا أن تدخل في العراق لينهب خيراتها. وما كان الأمر بعد ذلك، بعد أن هدأت حدة الأمر، وبعد أن أراد المسلمون أن ينشغلوا بدينهم ودنياهم وأن يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى وأن يتقدموا في دنياهم، ظهرت فتنة أخرى، وظهر شرك آخر، وهو ما يسمى بالخريف العبري الذي يسميه الناس بالربيع العربي. وما تسبب فيه هذا الخريف من خراب لبلاد المسلمين وضياع لشباب المسلمين، فلما انكشفت حقيقة هذا الخريف على يد الجيش المصري سدده الله وأعانه ووفقه، كانت الفتنة المعدة بعد ذلك، وهي فتنة ظهور الخوارج الدواعش. فظهرت الدواعش في بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا، شوهوا صورة الإسلام، يطيلون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويرفعون راية التوحيد ويتكلمون بالقرآن وبالسنة، وما أرادوا حقيقة الإسلام، وإنما أرادوا تشويه الإسلام وخراب بلاد الإسلام، وكان لهم ما أرادوا في كثير من هذه البلدان. ثم لما انكشفت هذه الفتنة بعد أن دخل فيها من دخل من شباب المسلمين واغتر بهذه الشعارات، لما هدأت حدة هذه الفتنة، كانت الفتنة الآن، الفتنة الآن عباد الله تأخذ شكلا جديدا، فليست بفتنة السلاح ولا الحروب ولا غير ذلك، وإنما هي فتنة جديدة عباد الله تأخذ طابعا جديدا لا يلتفت إليه كثير من الناس، لأنها فتنة تتسلل إلى قلوب الناس وإلى مجتمعات المسلمين الفينة بعد الفينة، وتتدرج في مجتمعات المسلمين، فلا يلتفت إليها كثير من الناس. إنها فتنة نشر الشهوات والشبهات، إنها فتنة نشر الإلحاد والرذيلة بين المسلمين. هذه هي الفتنة الكبرى الآن. ما من رئيس يأتي ويتولى أمر أمريكا أو يتولى أمر غيرها من بلاد الكفر والضلال إلا وتكون له سياسة في تخريب العالم الإسلامي. والسياسة الآن هي نشر الإلحاد، إنكار وجود الله تبارك وتعالى، وازدراء الملل، وازدراء الدين الإسلامي، وتنقص الأنبياء، وتنقص الصالحين، والاستهانة بالأخلاق والقيم، ونشر الرذيلة بين الناس من الخنا، من الزنا، بل من اللواط. وهذا ما نراه في هذه الأيام، وإن سموه بغير اسمه، بالمثلية أو بالحرية أو بحقوق الإنسان وغير ذلك، فهو لواط ولو سموه بغير اسمه. فنرى الآن بعض الحفلات التي تعقد من أجل ترويج هذه الفاحشة، بل نرى بعض الدول تعطي حقوقاً رسمية لهؤلاء الشاذين المنحرفين المنتكسين المرتكسين، نرى ذلك رأي العين. هذه هي الفتنة الجديدة الآن، أن ينشر بين الشباب الإلحاد والرذيلة واللواط والزنا، وترى مقدمة ذلك في ملابس الفتيات، بل في ملابس الشباب. انظر إلى سراويل الشاب، كيف قطع سرواله من عند فخذه فأظهر بعض محاسنه، وانظر إلى ثياب الفتيات، لا أقول خارج بلدتنا بل في بلدتنا، انظر إلى هذه الثياب، ولو فتشت في حال هؤلاء لعرفت، لو عرفت أصلهم ولعرفت أنهم من أصول طيبة. ولكن ما الذي حدث؟ الأمر يتطور ويحدث تدريجيا حتى يقع ما يتمناه هؤلاء، من نشر الفتنة والرذيلة بين أبناء المسلمين، بين شباب الأمة. وفتنة النساء ما أعظمها من فتنة، ما أعظمها من فتنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النساء واتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء. وزد على ذلك فتنة الشباب والرجال، فتنة اللواط عياذا بالله، أن يأتي الرجل الرجل أن يأتيه في دبره، وهذه فاحشة شنيعة. يكفي أن الله تبارك وتعالى لم يعاقب أقواما على فعلة فعلوها كما عاقب قوم لوط بسبب هذه الفعلة. فالفتنة الآن نشر الرذيلة بين الناس، نشر الإلحاد، ومن ذلك من الرذيلة نشر اللواط. واللواط إتيان الذكر الذكرى، وهو من أعظم الكبائر كما قلنا، وهو الكبيرة السابعة عشرة في عد الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر. ومن عظم جرم هذا الفعل عقد له ابن القيم رحمه الله فصلا مستقلا في كتابه الماتع الداء والدواء، فقال رحمه الله: فصل عقوبة اللواط. ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء. وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهو التعزير. ثم قال ابن القيم مرجحا القول الأول، قال: قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة، ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قالوا، يعني الفريق الأول: ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أحدا أمة سواهم. وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فتصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته. قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل حد القاتل إلى خيرة الولي الذي يقتله غيره، إما القصاص وإما الدية، فجعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، أي يلاط به، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عقوبته: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكبا ثم يتبع بالحجارة. وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قالوا: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم يجئ عنه لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا. قال: وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن 1 واحدة، وكرر لعن اللوطية وأكده 3 مرات، وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، ولم يختلف منهم فيه رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن الناس أن ذلك اختلافا منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. قالوا: يعني الفريق الذي قال إن اللوطية أعظم من الزنا. قالوا: ومن تأمل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، من تأمل قول الله تعالى في الآيتين تبين له تفاوت ما بينهما، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا فقال إنه كان فاحشة، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط فقال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول: زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلا إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي الفعلة الشعناء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال سبحانه وتعالى: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فالذين ابتدعوا هذه الفاحشة هم قوم لوط. قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. لم تكن هذه الفاحشة معروفة قبل قوم لوط، وإنما هم الذين أحدثوها وابتدعوها.

قد جاءه أضياف له وهم في صورة حسنة. وهؤلاء الأضياف كانوا الملائكة، لما سمعوا بذلك ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ليراودوه على هؤلاء، لكي يخلي بينهم وبين هؤلاء ليفعلوا فيهم الفاحشة. فتأمل خبث هؤلاء وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا، فأقبل اللوطية إليهم يهرعون يهرولون، فلما رآهم قال لهم: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهم خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد، فقال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فبما ردوا عليه؟ ردوا عليه برد مخز، ولكن رد جبار، ولكن ردوا عليه برد مخز، برد جبار عنيد. ماذا قالوا؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. ما نريد بناتك؟ وما نريده ما يريد سائر البشر من النكاح المعروف ومما يوافق الفطرة السليمة، وإنما نريد هؤلاء، نريد الذكران من العالمين. فنفس نبي الله منهم نفسة مصدور خرجت من قلب مكروب، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنفس له رسل الله عن حقيقة الحال، وأعلموه أنهم ممن ليسوا يوصل إليهم ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليه. فقالت الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فكان من نصيب امرأته أن نالها العذاب مع هؤلاء لخيانتها، ولكنها لم تخن زوجها لوط في العرض، فلم تخن امرأة نبي قط في عرض، وإنما خانته في الدين، وخانته بإبلاغهم مكان هؤلاء. فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم، وقال: أريد أعجل من أعجل من هذا، أريد أن ينتقم الله من هؤلاء. فقالت الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ قال الله عز وجل قبل ذلك: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم، وقال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبرائيل، بأن قلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم سبحانه وتعالى على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فقلبت تلك اللذة آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات، وتمتعوا قليلا وعذبوا طويلا. رتعوا مرتعا وخيما، فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوات، فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة، فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون. يقال لهم: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لنا أن نقع في الوعيد الذي وقعوا فيه، فقال: وما هي من الظالمين ببعيد. أي إن أي أحد يسول له نفسه أن ينشر هذه الفاحشة وأن يسعى في إيجادها أو في الوقوع فيها، فجزاؤه مثل جزاء الجزاء الذي وقع على قوم لوط. هذه كلها عباد الله كانت عقوبات الله تبارك وتعالى لهؤلاء، وهي عقوبة كما ترون لم تكن لغيرها من الذنوب والمعاصي. فلماذا ينشر ذلك بين المسلمين؟ لماذا ينشر العري والفسق والرذيلة بين المسلمين؟ لماذا ينشر ذلك باسم الحرية، حرية العقيدة وحرية التعبير عن الرأي؟ لماذا ينشر ذلك بين المسلمين بإذن وبغير إذن؟ تعقد حفلة كسائر الحفلات، ثم يرفع علم هؤلاء الشذاذ فيقبض عليهم، فتتدخل منظمات حقوق الإنسان زعم للإفراج عنهم، ثم يتم الضغط لكي يكون لهم حق كغيرهم في التعبير عن أنفسهم. وما أرادوا حقوق الإنسان، وإنما أرادوا نشر الرذيلة بين المسلمين. فإذا انتشرت الرذيلة بين المسلمين لم تقم لهم قائمة. أقول إن هذه الفتنة أعظم الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفتن السابقة كانت تأتي سريعة، وكانت تكون وأحيانا تكون جلية بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض إلا على أصحاب العقول ممن عندهم بعض العلم، فيميل هؤلاء إلى الخوارج وإلى أفكارهم. وأما هذه الفتنة فلا تترك العامة ولا الخاصة، لأنها من فتن الشهوات، نعوذ بالله من هذه الفتن. إذا كانت هذه عقوبات دينية، فهل للواط عقوبات صحية؟ هل له أضرار صحية؟ أجل، ذكر علماء الاختصاص في ذلك أضرارا كثيرة. من هذه الأضرار: ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه، وهتك أنسجته، وسقوط بعض أعضائه، وفقد السيطرة على المواد البرازية. فتجد الوالغين الواقعين في اللواط دائم التلوث بهذا العفن. ومن ذلك أيضا مرض التيفود والدوزنتاريا، وكذلك الإصابة بالعقم لأنه يؤثر على تركيب مواد المني، وكذلك السيلان، وهو مرض يحدث التهابات شديدة في الأعضاء التناسلية، يصحبه قيح وصديد كريه الرائحة، وعاقبة هذا المرض العقم وضيق مجرى البول والتهاب الفم. وكذلك من أضرار هذه الفاحشة الإيدز، وهو مرض نقص المناعة المكتسبة، فلا يكاد الجسد يحتمل أي مرض بسبب انهيار وسائل المناعة التي أودعها الله جسم الإنسان. وقد ذكر المتخصصون أن أكثر مصاب الإيدز هم ممن يمارس اللواط، وصدق من قال: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط فيعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نتقي الله في أنفسنا وفي أولادنا، والله تبارك وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. علينا أن نعود إلى ربنا، علينا أن نراقب أولادنا، ماذا يلبسون، مع من يتحدثون، من يصاحبون، أن ننظر في حال بناتنا وأبنائنا. والله إن الأمر يرثى له الذي يسير في طرقات المسلمين وفي شوارع المسلمين، أقول في بلدتنا، وينظر إلى البنات والشباب يقول: ما هذا، أين الآباء وأين الأمهات؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ بما شغل الأب بجلب المال صار بنكا فقط، وبما شغلت الأم شغلت بالطعام والشراب، يا ليتها شغلت بالطعام والشراب. ولكن الذي يرثى له المرء أن بعض الأمهات، بل كثيرا من الأمهات، شغلت بزينتها هي الأخرى، فترى المرأة التي بلغت مبلغا في السن تخرج إلى الطريق وقد فعلت في وجهها ما فعلت، وفي ملبسها وفي طريقة كلامها، أي شيء هذا؟ وكيف يكون أولادها بعد ذلك؟ فاتقوا الله عباد الله في أزواجكم وفي أولادكم، وانظروا في حالهم، انظروا إلى هذا المفسد الذي أعطيتموه أولادكم، هذا الجهاز، الهاتف. ترى الولد الآن ما تجاوز 9 أو 10 ومعه هذا الهاتف الذكي، يستطيع أن يصل به إلى كل شيء من المواقع الإباحية ومن الصور الخليعة وغير ذلك، يستطيع أن يدخل من خلاله على المواقع التي تنشر الإلحاد وتنشر الكفر عيادا بالله. والأب لا هم له إلا أن يرى ولده صحيح البدن، فإذا اشتكى ولده في بدنه سارع به إلى الطبيب. أما أن ينظر في حاله، في قلبه، في صلاته، في حفظه للقرآن، فقد يكون الوالد نفسه عن ذلك بمبعد، لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يقرب المساجد. فنسأل الله العفو والعافية. فهذه الفاحشة عباد الله علينا أن ننكرها وأن نحذر منها، ولعلينا أن ننظر في حالنا وحال أولادنا. سأل الله أن يسلمنا وإياكم، وأن يسلم أوطاننا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقدموا للأمام، أفسحوا لإخوانكم، لكم إخوة يجلسون في الشمس في الخارج. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى عباده المؤمنين أن جعل في أيامنا نفحات نتقرب بها إلى ربنا ونحصل بها الحسنات وأعلى الدرجات. ومن هذه النفحات صوم يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، فنجى الله موسى وأهلك فرعون. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم فقالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وأهلك عدوه، نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، لأننا أتبع لموسى من اليهود، نحن نؤمن بموسى وبكل ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله ومما بشر به موسى نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى وأحق بموسى منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فرضا ويأمر أصحابه بصيامه. كان صوم عاشوراء أول الأمر مفروضا على هذه الأمة قبل أن يفرض الله عليها صوم رمضان. فلما فرض صوم رمضان صار صوم يوم عاشوراء تطوعا، من أراد أن يصومه فله ذلك وله الأجر عند الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم هذا اليوم، يصومه ويحافظ عليه، بل كان في مبدأ الأمر يأمر من أصبح مفطرا أن يمسك عن الطعام ليكمل صوم هذا اليوم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وندب إلى صيامه، واتفقت الأمة على استحباب صيام هذا اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. فصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، ويوم التاسع هو يوم غد والعاشر الذي بعده. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم هذين اليومين. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم: لا كراهة في صيام يوم السبت طالما أنك ستصوم قبله يوما أو بعده يوما، فلا كراهة في ذلك. فصوم التاسع غدا لا كراهة فيه، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر. أتدرون الأجر المرتب على صيام يوم عاشوراء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية صوم يوم واحد في فصل قارب على الشتاء، في هذه الأيام القصيرة صوم هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية. فما أعظم هذا الأجر وما أيسر هذا الفعل، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير. ولا يجوز في هذا اليوم أن يظهر المرء المسلم لا الفرح ولا الحزن، لا يجوز أن يظهر الفرح ولا الحزن في طعامه وشرابه، لأن بعض الناس في مثل هذا اليوم يحتفلون بهذا اليوم فينشئون أطعمة معينة فرحا بهذا اليوم، فلا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن في مثل هذا اليوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، قتل غدرا ومات شهيدا رضي الله عنه. فالذي يفرح في هذا اليوم كأنه شارك النواصب المعادين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو طعام كسائر الأطعمة ويوم كسائر الأيام في مثل هذه الأمور. ولا يجوز إظهار الحزن كذلك، لأن إظهار الحزن من شعار الرافضة، فإن الرافضة في هذا اليوم يلطمون وجوههم ويضربون وجوههم ورؤوسهم بالسكاكين وغير ذلك إظهارا للحزن على موت الحسين وقتل الحسين، وهم الذين قتلوه وأسلموه لغيرهم، فلا يجوز لك أن تظهر الحزن ولا أن تظهر الفرح، ولكن صم هذا اليوم، ولا يجوز لك أن تتعدى غير ذلك، واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه.